إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان المرة السابقة كان جالي سؤالين. السؤال الأول اللي هو إذا كان أهل العلم تحدثوا على عن أن الإمام إذا طرأ عليه فسق أو كفر أو بدعة ما أعرفش بيت السؤال يعني عزل يعني، فهل نص الدستور الذي يجعل من شيخ الأزهر غير قابل العزل يعد صحيحا، وما الطرق تجاوز هذه المادة؟ احنا اتكلمنا مطولا عن الكلام ده. ما الرد الأمثل على شبهة أن الإسلام يبيح الزواج من الطفلة التي لم تبلغ، وأن هذا يتعارض مع فسيولوجية المرأة طبيا؟ أولا، زواج البنت قبل أن تبلغ الصحيح فيها في مذاهب أهل العلم أن هذا أمر لا يجوز إلا للوالد فقط، إلا للأب للوالد فقط، أما غير ذلك فإنه لا يجوز أن يفعل هذا مع البنت حتى تبلغ. أما كون أن المرأة تنكح قبل المحيض أو قبل البلوغ، فده نص القرآن، واللائي لم يحضن، فنص القرآن على هذا. أما كون ده يتعارض مع فسيولوجية المرأة فده كلام مش منضبط طبيا، أقصد طبيا بمعنى تشريحيا أو بمعنى الطب اللي هو يعني بالمحسوس. أما الناحية الفلسفية، إن أرادوا أن يتكلموا عن الناحية الفلسفية دي اللي هم يقصدونها يعني، دي ما فيش فيها قاعدة ثابتة للناس بحيث يقولوا إن هي قبل البلوغ لا يمكن إن هي تصلح أن تكون زوجة، أما بعد البلوغ فتصلح أن تكون زوجة. ده كلام ما فيش فيه حاجة علمية ملموسة، يعني ما فيش حاجة علمية عضوية ملموسة يقول إن هذا ينفع وما ينفعش، زي الطفل الذي يرضع فده قطعا لا يمكن إن أنت تأتي له برغيف عيش خبز وتحاول تمرنه أنه هو يأكل هذا الرغيف، فهذا قطعا علميا قد يؤدي إلى هلاك الطفل أساسا. فده نقصد علميا هذا الكلام. أما تبريرات المرأة متى تنكح ومتى لا تنكح، فده أولا موضوع نكاح النساء يختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. أنت تذهب إلى أماكن في العالم تجد أن المرأة اللي هي الطفلة هذه والولد الصغير تجدهم يقوم بمقام رجال ونساء عندنا في هذا المجتمع، تجدهم أهلا للمسؤولية، أهلا لأن يضيفوا الناس، وأهلا لأن يقوموا على خدمة الناس إلى آخر هذه الأشياء. وتذهب إلى مجتمعات أخرى فتجد أن البنت قد تصل إلى عمر 20 21 23 25، وهي لا تستطيع أن تفعل أو تصنع لنفسها أقل الحاجات، أقل الحاجات. فإذا كلفت بأي أمر اعتبر هذا أمرا خارقا خارجا عن قدرتها، قد يؤدي إلى موتها، إلى آخر هذه الأشياء. مش هنطيل عليكم، المتتبع في التواريخ وفي الأماكن يجد أن هذه مسألة لا تحتاج الوقوف إليها. قدرات الناس تختلف باختلاف الأزمنة، وتختلف باختلاف الأمكنة، وتختلف باختلاف الظروف المحيطة التي تستخرج من الإنسان ما لا يتوقع. لو أنت جبت الأطفال الصغار اللي ماشيين في الشارع، خذ عينة عشوائية وقارن هذه هؤلاء الأطفال بالأطفال اللي موجودين في قطاع غزة، هتجد فرق بين كأنك بتقارن بين واحد عنده سنتين واحد عنده 22 سنة من ناحية الهموم والمفاهيم. الطفل اللي قد كده في قطاع غزة فاهم ان دي طيارة، فاهم ان دول اليهود، وفاهم اجري عشان هتضربك، وفاهم هنا جبت واحد قد العمود ده عشان تشرح له ايه الطيارة وايه العدو، هو اساسا مش مقتنع ان ده عدو اساسا، مش مقتنع ان هي هتضربه، ما يميز بين الطيارة اللي ماشية وطيارة الورق اللي احنا بنصنعها عشان يميز ان دي الطيارة اللي هي من غير طيار اللي هتضربه اساسا. ففضلا عن ان هتجد ان الاطفال هناك يعملون اعمالا لا يستطيع الكبار ها هنا ان يقوموا بمثلها، الكبار اللي هنا ما يقدروش يصنعوا مثلها. فما نيجي نتكلم على الاطفال لازم نراعي نفس الكلام، لازم نراعي اين هم وما هي الظروف التي تحيط بهم. وده نفس الكلام ده في كل حضر وفي كل مضر وفي كل زمان وفي كل مكان. أوروبا ما دمرت وإن عدتم عدنا، فلما دمرت في الحرب العالمية الثانية خالص وأبيدت وقتل منهم 50 مليون، 50 مليون منهم 20 مليون فقط في ألمانيا ومحيطها، استحدثت طبقات لم تكن موجودة من قبل. ظهر أهمية دور المرأة وظهر أهمية دور الأطفال، لأن الرجال قتلوا، مفيش رجال أساسا، مفيش رجال، لا يوجد رجال أساسا. فما نقدرش إحنا نجعل من أشياء لا دليل عليها علميا، أقصد علميا يعني العلم اللي هو المعترف به، اللي هو العلم الذي نهايته أمر محسوس أو أمر منطقي لا يمكن للعقل أن يتجاهله، اللي هو بيسميه أهل العلم بديهيات أوائل بديهيات الحس وأوائل العقل، بديهيات العقل وأوائل الحس. أوائل الحس اللي هي مرجع كل شيء إلى الحواس الخمسة، وبديهيات العقل اللي هو الأشياء التي لا يختلف فيها عقل اثنان، زي أن الصغير أصغر من الكبير والإنسان لا يتواجد في مكانين، والأشياء دي كلها دي أشياء هي الحكم بين بني البشر. فلازم الإنسان عموما في مقابلة مثل هذه الأشياء أول شيء يتحلى بالعلم الصحيح من كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف بالضبط إيه اللي ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعرف ما هو العلم المحسوس بين الناس اللي هو تنزيل الكلام ده على الواقع، ثم بعد ذلك يتكلم مع الناس، سواء الجاهل يعلمه أو المعاند يرده أو المجادل يجادله، إلى آخر هذه الأشياء. بعض الناس يعني يزعم أنه من أهل يعني الشفقة أو أهل الغيرة على السنة، فيقول إن الحديث لصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ودخل بها وهي صغيرة بنت 9، يقول إن الحديث ده حديث موضوع يعني، وإن الحقيقة أن هو كان سنها 18 عاما. حتى لو وفقنا 18 عاما برضه، أقول 18 عاما برضه سن صغير يعني، بس هم بيدحرجونا سن يعني، نسيب الأول 9 سنين وبعد كده يحل ربنا من يوصل 18 سنة يبقى نشوف حل تاني معه. ده جهل من قائله، لأنه هو إن ابتغى أنه هو كل شيء لا يفهمه الجاهلون ولا يقتنع به المعاندون يذهب فيضعفه، لن يبقى له من دينه شيء، لأن أصل المعاندين هم يعترضون على رب العالمين سبحانه وتعالى أساسا، ويعترضون على كتاب الله عز وجل رأسا، بس هما بيقول لك بعض إيه، بعض ظواهر لمثل ذلك. أنت إن لم تكن واثقا فيما معك من حق صرت مرتابا، صرت مترددا، صرت فزعا، فزعا كل ما واحد يكلمك كأنك شايل قضية، شايل تهمة، لا لا لا مش أنا، لا لا لا ما حصلش، لا لا مش ممكن. ليه؟ لأن أنت حاسس أن أنت متهم دايما، دي روح المتهم. عشان كده ما تجد أشياء عجيبة جدا، لحظة التقاء الإسلاميين بالعلمانيين تجد الإسلاميين بيقولوا كلام يعتبر في ميزان أهل العقل وميزان أهل السياسة وميزان أهل الشرع خيبة. يعني الإسلاميين تظهر خيبتهم أكتر لما يقابلوا العلمانيين، تلاقي العلمانيين عمالين يبخوا السموم بتاعتهم في اللقاءات، والإسلاميين العكس عمالين يبخوا كل ما يثبت أن العلمانيين اللي قصادهم دول ناس من أطيب خلق الله. يعني ما فيش في الأرض أطهر ولا أطيب من حضرتك، بس حضرتك مش فاهم، بس لكن مش فاهم بتتقلش، يعني ممكن بعض تعديلات بسيطة يبقى ما فيش أي فرق بينه وبين بعض أساسا، وإن المنهج يعني دي مسائل يعني ما يتوقفش عندها، وإن الالتقاء بيننا في مسائل كثيرة جدا أكثر من نقاط الخلاف، وإني كلها رسائل تطمينات مقابل كم رسالة منه بقى وطمنك؟ لا شيء، لا شيء. وبقولك تعالال أنت، فالتقارب اللي بيننا وبينهم إن إحنا اللي بنقرب لهم، ده التقارب، تقارب بين السنة والشيعة، إن السنة تتنازل، أهل السنة يتنازلوا عما عندهم ويذهبوا إلى الشيعة يصححون ما هم عليه من جرائم معتقدات وأباطيل، والتقارب بين المسلمين والنصارى أن يذهب المسلمون إلى النصارى فلا يتكلموا عن عقيدتهم عقيدة التوحيد، وعلى الحد الفاصل بين المسلم والكافر، وعلى النعمة التي وردت في كتاب الله عز وجل للتصحيح. القرآن جه صحح خطأ تاريخي، يعني رأي الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان حقتهم هم يشكرونا، يشكرونا جدا، لأن احنا جينا نصح لهم غلطا، نقول لهم إن النبي اللي عندكم لم يصلب ولم يقتل ولم يكن إله، ده احنا جينا نقول لهم في غلطة حصلت في التاريخ، وإن هو لا يصل به الحد أن يمتهن، إن هو يضرب ويتشنق ويتعلق، ولا يصل به الأمر إن عقولكم العظيمة دي اللي اخترعت الحاجات دي إن تبقى عقول مش عارفة تجمع واحد واحد بيساوي اثنين، هم قالوا واحد واحد بيساوي ثلاثة، حاجة غريبة جدا. فاحنا جينا نصحح لهم خطأ تاريخي وخطأ عقلي، حقيقتهم هم يشكرون، وصح فعلا ده كان خطأ عندنا، فإذا بالقوم يعكسون الأمر. التقارب عندنا إن احنا نقرب منهم، إن احنا لا نذكر هذه الأشياء، ولا نذكر عقيدة الولاء والبراء، ولا نتحاكم إلى شريعتنا، بل نحاكمهم هم إلى شريعتهم، لكن إحنا لا ما نتحاكمش. والتقارب بين الإسلاميين والعلمانيين أن تتنازل عن إيه بقى؟ عن كل ما يميزك، تبقى حريص أن أنت تبين له في الائتلاف ده أن ما فيش ما يفرق بيننا أساسا، ما فيش ما نتميز به عنكم، لدرجة أن التاني يبقى قاعد حيران، وما أنتوا ليه اسمكم حزب إسلامي؟ إيه السر يعني؟ ما فيش سر، إحنا زينا زي بعض، ما فيش حاجة خالص، أنت راجل مسلم ومية، ناس كمان يقول له أنت أحسن من أبويا وأمي كمان يعني، بس هو بيبقى محرج شوية. فهو التقارب عندنا معناه التنازل عن مبادئك، تقرب منه هو، لكن هو ما بيقربش منك. ده ناتج من إيه؟ ناتج من اني في خطأ عقائدي، في اساسا في القلب ضعف في العقيدة. ايه ضعف العقيدة؟ ضعف اليقين، يعني مش على يقين من هو على الصح، مش على يقين من ان اللي معاه ده هو الحق، مش على يقين ان غيره على الباطل. فلما يكون متردد نص نص فتلاقيه ايه؟ ماشي متخبط خطواته، في خطوة الجندي، الجندي تلاقيه خطوة عجيبة جدا كأنها مرسومة، خطوة يعني خطوة بيدب الأرض، تلاقي الأرض بتدب وتلاقي خطوة ورا خطوة ورا خطوة. وفي خطوة واحد زي مين؟ الأسرى، أسرى الحرب. شوف هات واحد أسير وهو ماشي، وهات واحد جندي وهو ماشي، فرق كبير جدا بين الاثنين. الأسير ده مش عارف رايح فين، يعني كمان خطوة طير رقبته، كمان خطوة هينط ما يرجعش، كمان خطوة هيلاقي نفسه فلت وجري، أحسن يرجع أحسن يقدم. طب يسرع أحسن ولا يبطأ أحسن؟ لو بطأ ممكن يضرب الكرباك، طب لو سرع يبقى هو أول واحد يضرب. فخطوات مرتعشة. أما الجندي جندي عارف ماشي تبع نظام في خطواته، ففرق كبير بين الخطوة دي والخطوة دي. ده ليه؟ ده راجع الاعتقاد أساسا، راجع لاعتقادك لما أنت عليه. فهو لما ضعف أمر الاعتقاد في قلوب الناس أدى بهم إلى إيه؟ مثل هذا الأمر. يبقى هم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنهم غثاء كغثاء السيل. ليه غثاء كغثاء السيل؟ لأن هم مش متأكدين إن معهم الصح، فيكفي واحد زي ما حدث أيام التتار وكما يحدث في أيامنا، يكفي واحد يسوء أمة بأكملها، ما حدش يجرؤ أن يقول له حاجة، لأن ممكن هو اللي يضيع فيها، ولما يضيع هيبقى خسر كل حاجة. بينما التاني المتيقن يقول لك: طب وإيه لما أنا أضيع فيها؟ ما أنا هموت شهيد. هل هو متيقن بقى أن دي موت شهادة؟ هو ده الاعتقاد. هل هو متيقن أن وقفته دي اللي هتودي بحياتي أو تودي بمالي أو تودي بأي شيء هي فعلا في مرضات الله؟ ده عقيدة، ده اعتقاد. يبقى الإنسان لا يتحرك بدون اعتقاد. ولما ضعف الاعتقاد أصبح حركات الجماهير حركات مرتعشة تتقدم وتتأخر، وأصبح الممثلون لهؤلاء الجماهير يتقدمون بطلبات هم ليسوا على يقين من صحة هذه الطلبات، يتقدمون بمشاريع وهم ليسوا متأكدين من صحة هذه المشاريع لعدم صحة الاعتقاد. فده لب القضية، ده لب القضية في الرد على مسائل اللي هم بيثيروها في كل المحافل، سواء تعدد الزوجات، سواء الرق، سواء المواريث، سواء غير ذلك. فما بالنا لو احنا بحثنا في كتاب الله عز وجل؟ هتجد ان هذه القضايا تعتبر منارات، منارات، منارات اضاءت جوانب البشرية. لو لم يأتي الاسلام ولو لم تظهر شريعة الرحمن في تعامل الرق، ولو لم يأتي الاسلام وتظهر شريعة الرحمن في تعامل النساء، لاستمرت هذه البشرية في غابة، في غابة. الشاهد على ذلك القوانين والتشريعات الأوروبية، ده ممكن تقول إلى يومنا هذا، وممكن تقول إلى سنوات قليلة مضت، لم يكونوا يعرفوا أي شيء عن هذا الرقي أساسا، أي لم يمارسوه أو لم يشرعوه بينما جاء به الإسلام. ولظل العالم كله يستعبد بعضهم بعضا كما هو الحال إلى عصر قريب، إلى عصر الحرب الأهلية الأمريكية. حروب الأهلية الأمريكية كانت قامت على مسألة الرق أساسا، والرق كان مشرعا، والتمييز العنصري كان مشرعا ولا يزال مشرعا في حقيقة الناس. صحيح قوانين خفف منها بس مش اتشالت، ما اتشالتش في قوانين، ما اتشالتش، ما زالت قوانين التفرقة العنصرية ما زالت موجودة، موجودة في دولة يهود وغيرها عيانا بيانا، ما أحد يستطيع أن يتكلم في شيء. لكن عايزين نقول عشان ما نبعدش بعيد، مسألة الزواج بالمرأة سواء هي كبيرة سواء هي صغيرة، مسألة تعدد الزوجات، مسألة الرق، مسألة الجهاد اللي هو الحروب دي، عايزة عقول وعايزة أناس فقط ماذا يفعلوا؟ فقط يتعلم دينهم. لو أنت ذهبت تتعلم دينك تفهم هذه الأشياء، لكن قبل ذلك تكون قد تربيت على العقيدة الصحيحة. لا أقصد العقيدة الصحيحة ما حدش يدور بخلده أن أنت تخش في أبحاث الأسماء والصفات والاستواء على العرش وما غير ذلك، طبعا ده حق طبعا، لكن أقصد العقيدة الصحيحة التي تقتنع بها وتوقن بها حقيقة وأهمية وعظمة هذا القرآن، وأنه من عند رب العالمين، وأنه هو النور الذي أرسله الله عز وجل، وأنه هو الكفيل الوحيد والطريق الوحيد إلى مرضاة الله عز وجل. لما تتيقن، وكيف تتيقن وكيف تكون على يقين وفاقد الشيء لا يعطيه، عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون في حديث صحيح، حديث اللي رواه الإمام البخاري في باب الصبر على محارم الله، وقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي حديث أبي سعيد الأول أثر عمر، كنا نجد إيه؟ كنا نجد خير عيشنا بالصبر، أي في الصبر يعني. وفيه حديث أبي سعيد اللي هو جاءه أناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم، في رواية صحيحة ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نفد ما عنده بما أنفقه بيديه، قال ما يكون عندي من خير فأمنعه عنكم، يعني أي خير يأتيني لن أمنع عنكم. بس لا طبعا، ده المربي صلى الله عليه وسلم. ومن يستعفف يعفه الله. خدوا بالكم التلاتة بإيه؟ بيستعفف، يتصبر، يستغني، يعني شيء ليس فيه يتكلفه فيصير له بعد ذلك إيه؟ فيصير بعد ذلك له خلة، يعني يربي نفسه. والإنسان على حسب ما يعود نفسه أساسا، على حسب ما يعود نفسه بجانب ما فطره الله عليه من فطرة موافقة للشرع يجد الخير كله. لما طفتم نفسك فتجد أنه من يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يبتعد عن محارم الله عز وجل، أو يستعفف في الحديث يعني لا يسأل الناس شيئا، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال. كثرة السؤال يعني الإنسان يسأل الناس كل شيء، فتصير له خلة، حتى يبقى قاعد وجنبه الماء يقول له اديني الإزازة دي، اديني القلم ده، اديني الكراسة دي، اديني، فتصير له خلة، فيوشك ان هو لو اتمنع منه الحاجة دي يطلبه حتى ولو بما ايه؟ بما منع الشرع. يعني انت عايز برضو الحاجة دي تجيلك، فهتسأل الناس ولو بأي شيء، ولو بأن تبتسم في وجه من لا يجوز الابتسام في وجهه، ولو أن تتودد إلى من لا يصح أن تتودد إليه، ولو أن تسكت عن باطل لا يجوز السكوت عليه حتى يعطيك مسألتك، لأن أنت خلاص صرت اعتماد خارجي تماما على كل شيء، محتاج أو غير محتاج دخل عنه. فإن من يستعفف يعفه الله، يعني يجب أن تمرن نفسك على البعد عن معاصي الله، أو في الحديث أن تمرن نفسك على عدم سؤال الناس شيئا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، من كان عنده أي شيء فسأل الناس فهو قد سألهم إلحافا، يعني نوع من الإيه؟ من التكرار، أو نوع من الإيه؟ من الإلحاح في السؤال. فهو يستعفف يعفه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول أركان الغنى، لأن أعظم غنى هو إيه؟ غنى النفس. غنى النفس مش العرض، العرض زائل يأتي ويذهب، والعرض أنت معاك ملايين لكن لا تنام، كلما ازدادت الثروة كلما حدث شيء عجيب جدا، كلما ساعات النوم بتاعتك قلت، وكلما ازدادت الثروة كل ساعات الانبساط مع أهلك وجيرانك وأهل المنطقة وما ذلك تقل، وكلما ازدادت الثروة كلما ازداد أعداؤك. ده إيه ده الثروة دي؟ تبقى عدو الإنسان. يعني إذن الثروة دي هي علامات القلق، فتجد صاحب الثروة إلا من رحم ربي إنما نام قلقا، إن مشي مشي قلقا ليل نهار خائف على إيه الثروة، لا قلت، لا عملت، لا هتقل، لا في فلان عايزها، لا فلان بيهاجمها، لا فلان هيزود، لا فلان هينقص، لأني إيه؟ لأني ما عندوش الغنى، ما عندوش غنى النفس، فغنى غناه في يدي، ففي يدي يعني ممكن حد ياخده منه، لكن الغنى الحقيقي اللي هو فين؟ في قلبه، وجعل غناه في قلبه. مين يعرف يفتح قلبك ياخده؟ أي حتة تروح فيها معاك الثروة بتاعتك، حد يتصور كده؟ يعني كل أزمة البشرية كيف تحمي ثرواتها، تصور أن ثروتك دي جوه قلبك، ما حدش يقدر يوصل لها خالص. فأي حتة تروحها أنت آمن تماما على رأس مالك، ففي منتهى الطمأنينة وفي منتهى الإيه؟ وفي منتهى التسليم لأمر الله عز وجل. التلات حاجات دول هم عناصر غنى النفس. من يستعفف يعفه الله، يعني يحجز نفسه عن سؤال الناس. يبقى تمرن نفسك ان انت دايما تعمل حاجة بنفسك، تمرن نفسك ان انت في جميع مشاكلك وفي جميع امورك تحذف من المعادلة بتاعتك الناس. يعني عايز تحل مشكلة ما تحطش في حل المشكلة اي حد تاني الا اي حد بالمعاملة، بالأجرة، بالشراء، ده ما طبعا ده يجوز طبعا، لكن نتكلم على ان انت تأخذ ما عندك، ما تحطش الناس في اي معادلة من معادلاتك، يبقى انت كده ماشي في الاتجاه السليم. يبقى من يستعفف يعفه الله. ثم جاء بأعظم خصلة اللي هي جماع الخير، ومن يتصبر يصبره الله. الصبر هو الإمساك مع الضيق، يعني حبس النفس، حبس النفس عن المكروه، وكف اللسان عن الشكوى، وانتظار إيه؟ ومكابدة ذلك، وانتظار الفرج. يعني انتظار الفرج يعني ألا ينقطع أملك من الله عز وجل. ده مفتاح الفرج. يبقى متى يأتي الفرج؟ حينما ينقطع ما بينك وبين الناس من أسباب، وتسلم أمرك كله لله. لا تظن أن هذه درجة سهلة، دي طبعا سهلة في الكلام، حتى مش سهلة أو في الكلام، لكن في العمل هذا منهج بأكمله. عشان تصل لدرجة أن أنت ينقطع قلبك تماما من أن البشر هم اللي هيقوموا بهذا، وأن الأمر كله لله، ده هو ده التربية، ده هو ده سبيل الأنبياء، هو ده سبيل الفرج. يبقى إذن من يتصبر يصبره الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم الخصلة الثالثة، ومن يستغني يغنيه الله. ومن يستغني يغنيه الله. الغنى يعني الإنسان لا يظهر الفقر، لا يظهر خلاف ما هو عليه، لا يضع نفسه دائما في خانة الإيه؟ في خانة المبتلى دائما على طول، أو في خانة الفقير دائما على طول، أو في خانة الخائف دائما على طول، أو في خانة الذي لا يعرف شيء دائما على طول. توشك أن تبتلى بهذا، توشك أن تبتلى بهذا. في أناس أول ما تقابلهم لست حصل كذا وكذا، والبيت وقع، والمرأة عملت كذا، وأصدقائي ضربوني، والشغل طردوني، وده كشر لي، وده جري وراي في الشارع، ما فيش حاجة نقطة مضيئة خالص في اليوم كله. من أول ما يقابلك وش لسه جاهزة، وحصل وحصل، والأسعار ارتفعت، والغلو، ودكتور مرسي سيبنا، والحكومة غرقت، ومش ما فيش حاجة نقطة مضيئة في أي حتة. الخوف ان انت تبتلى بهذا فعلا، ان انت فعلا ربنا يبتليك بان انت فعلا تصبح حياتك ضنك بهذه الطريقة فعلا حقيقة. لكن انت لازم، ومن يستغني يغنه الله، لازم ما تكونش دايما عبد الفقير. كل ما تقابل البني ادمين، هو دي بتبدأ بطريقة قد تفهم خطأ، يقولك عشان ادفع الحسد والعين عني، فاول ما يقابلهم والشغل، وانت فاكر الشغل ده بيجيب حاجة، ما بيجيبش حاجة خالص، والعيال ده العيال ولاد 60 في 70، والمرأة فيها وفيها، والبيت ده البيت ده قرب يقع، والمش عارف مين حصل، يعني بحيث ان ايه، انت تظن ان تدفع العين، في خلط رفيع جدا بين هذا وبين ان انت تكون بتتسول، او انت تكون جاحد لنعم الله عز وجل، وده عكس قول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث. ده امر انت تحدث بنعم الله مش عشان تتباهى، ده تحدث بنعم الله عشان تظهر عظمة الملك ان انت لازلت فقير، يعني في حد تاني بيديك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش كل حاجة مني، فانت بتحدث بنعم الله اظهارا فعلا حقيقة للفقر الحقيقي الى الله عز وجل، يعني تتقرب بالافتقار اليه بان تظهر دائما ان كل اللي عندك ده من عند ربنا، وحصل لي كذا من النعم من عند الله، وحصل لي كذا من. والامر الاخر والاهم في اظهار نعم الله ايه بقى؟ عشان الناس المحتاجة يعرفوك ويقولك، فانت ما تظهر نعم الله من المال او من السلطان او من القدرة على التفكير او فربما من الناس من هو فقير لا يعرفك فيقصدك، وربما من الناس ضعيف العقل يقصدك، وربما من أصحاب الحاجات يقصدونك. وفي هذا طبعا من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى في الدين والدنيا. يبقى ده إظهار نعم الله. لكن هنا ومن يستغني ولو حتى يتكلف، أي حاجة ولو صغيرة يحاول يظهرها شوية، قدرا فقدرا فقدرا، يصبح هذا الغنى غنى النفس، يصبح إيه؟ أصل من الأصول عنده. يبقى دي التلاتة دول هم جماع الخير، جماع الخير، والتلاتة دول هم أصول الأخلاق، والتلاتة دول هم اللي يجعلوا من المسلم فعلا إنسان مؤمن موقن بما هو عليه من الحق، إنسان فعلا فاعلا، وإنسان فعلا يبقى نافعا لأهله وعشيرته. النهاردة أهلي وعشيرته، خديجة رضي الله تعالى عن خديجة، لما جاء الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والوحي أول ما جاء بإقرأ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ، وهذا معناه أن الوحي بتاعنا احنا علمته وعنوانه العلم والتدبر والتفكر ونبذ التقليد ونبذ التعصب لغير الحق. ده عنواننا، ده أول ما طرق سمع البشرية، أول ما سمعت البشرية من رب العالمين بعد طول انقطاع، وعلى فترة من الرسل، مش احنا نقول كده، وعلى فترة من الرسل يعني انقطاع يعني الرسل، وعلى فترة طويلة من الرسل، أول لقاء البشرية تسمع فيه من السماء وتسمع من رب العالمين إيه بقى؟ إن أنت اقرأ، يعني سبيلك إن أنت تقرأ وتتعلم، سبيلك أن تتفكر، سبيلك أن تنظر، سبيلك أن تتدبر، سبيلك أن تنزع التقليد، سبيلك أن تمحو الجهل عن نفسك بقدر استطاعتك. يبقى إذن ده شيء عجيب جدا في الشرع، يعني إذن الشريعة تأمرك قدر المستطاع أن تعمل إيه؟ ترفع الجهل عن نفسك. هل سمعتم بمثل هذا من قبل؟ يعني أول ما يأمرك وأعظم ما يأمرك عادة يكون أول نص هو أهم نص، صح؟ اللي هو بيبين حقيقة الرسالة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما ذهب إليهم في المدينة، يبقى حقيقتك أن أنت تنتظر أن تسمع إيه؟ أهم شيء. وأول ما قالوا صلى الله عليه وسلم في أكبر جمع من الصحابة لم يتكرر من قبل، اللي هو في حجة الوداع، اللي هم بيسموه في السياسة الشرعية يسموه دي خطبة الاتحاد، يعني رئيس الجمهورية يقول خطبة في كل أنحاء القطر، يبقى لازم الخطب دي ولازم المقولات دي تبقى نص بأعين كل مسلم ناصح عايز يفهم حقيقة ما جاء من عند رب العالمين. الشاهد ان شوف خديجة لما سمعت منه، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل به ما نزل من الخوف صلى الله عليه وسلم، فهي خديجة تقول كلا والله لا يخزيك الله أبدا أو لا يحزنك الله أبدا. وخديجة لم يكن يوحى إليها، ما كانش نبية من الأنبياء، ما فيش أنبياء في النساء، ما كانش بيوحى إليها. لكن انظر لهذه المرأة وعقلها الراجح إزاي هي عرفت أصول وجماع الأخلاق، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، عكس الحاجات اللي هي مقومات الأخلاق وإقامة الأمم اللي تجعل أمة قوية متماسكة، هي في اللي قالته خديجة دي امرأة، اللي هو عكس ما يريدون منا وعكس اللي هم بيعلموه لنا في الحضارة الغربية. أهم حاجة في الحضارة الغربية يقول لك هنتعامل انجليزي، تعامل انجليزي يعني ايه؟ كل واحد يقوم بنفسه عادي، تخش تلاقي اتنين دخلوا اتنين دخلوا مطعم مفيش مشاكل، ده واقف جنب التاني، التاني بيشتري سندوتش وازازه ميه، قاعد ياكل سندوتش وازازه ميه وانت قاعد جنبه بتتكلم معاه عادي مفيش مشاكل، حتى ولو من قبيل يعني البروتوكول يقول لك اتفضل، مفيش حاجه اسمها اتفضل، انت عايز تفضل تروح تقف في الطابور تدفع لنفسك وتشتري، ما ده تفضل اساسا. هو بيحاول يعلل الانانيه دي ويعلل البخل ده بعله مقيته جدا، هو الشرع عندنا عالجها بفضل الله عز وجل من عند رب العالمين، يقولك عشان انا ما اعملش معاك كده، يما جارك يكون جعان تعمل له ايه؟ تعطيه؟ لا، يقول لك ما تدلوش. دي أمثلة بالإنجليش، ما تدلوش. ليه ما تدلوش؟ عشان هو ينزل يضطر ينزل يروح يشتغل، انت ما تديله هينام، ما تدلوش. فجارك ده بعد شوية بيتحول إلى أكبر حاقد عليك وإلى أكبر قاطع ليك، ويتمنى أن انت بكرة ما يلقكش، ما يلقكش. ده دي قصص يعني حدث ولا حرج، حتى البنت مع أبيها، حتى الأب مع ابنه بنفس هذه الدرجة. أول ما بيبلغ 18 سنة في مثل عندهم يعني بيديله بالعربي بالشلوط، يعني أجدع شلوط بيديله أول 18 سنة، أول ما يبلغ 18 سنة شلوط ينططهم من إيه، من الـ من الـ من الـ من الشباك يعني، خلاص لأنه مش ملزم به قانونا بعد سن 18. يقول له بقى أنت إيه، يلا على الشارع، وهو على الشارع ويبدأ يكرر نفس الإيه، نفس المسألة. وعشان كده تقتل بنت ترد الجميل ده لأبيها، أبيها العظيم اللي عمل فيها كده، فتيجي تخبط على الجيران تقول لهم خدوا المفتاح ده عشان الساعة 8 هيجي الحانوت ياخد الجثة بتاعت أبويا، بس أنا مضطر أنزل كده عشان الشغل. حقيقي هذا مثل أنا سمعته بأذني، إنه هو واحد جاي هربان من هناك، فصديقه يقول له ليه عندك، أن عندك العيش رغد يعني يكون معك مركز وقاعد، قال له لا يمكن، ده مش دلالة، ده تبدو علي علامات الالتزام ولا ده، وفي مكان ما فيش الالتزام أساسا. فقال له لا يمكن، ده جات الجارة تخبط عليا وبتقول لي خد المفتاح عشان الساعة 8 جاي الحانوتي ياخد الجثة بتاعت أبويا عشان أنا معاد شغل لازم أنزل دلوقتي. هيفتح الباب ويديله الصندوق الزبالة ده ياخده ويشيله على ضهره ويرميه في أي فأقرب مقلب يرميه يعني. فده ناتج من إيه؟ من هذا الكلام. عايزين نقول إن جماع أصول الخير هي اللي قالته خديجة، قالت إنك لتصل الرحم. تصور مجتمع قائم على إن خيره أول ما يشعر به أهله وناسه وعشيرته وأقاربه، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم صلى الله عليه وآله وسلم، أشياء لا يعرفها بني البشر. بني البشر يعرفون أن تتصدق على الفقير وتعطي المحتاج. بني البشر يعني اللي هم بيزعمون أنهم كويسين يعني، أو اللي هم بيدوك بلا مقابل، ما فيش حد بيدي بلا مقابل يعني، بيديك إما عشان وهو بيديك وهي بتديك كالصليب الدلدل. لن تدعوك إلى الصليب ولن يدعوك هو إلى الصليب المدلد منه أو اللي مرسوم عليه، لكن النظرة اللي لا يمكن، ودي دراسات معمقة جدا، اللحظة دي لحظة تاريخية بتتحفر في قلب العبد، تتحفر حفر كده، لحظة تلقي المساعدة أو لحظة الإنقاذ من الموت بالصورة المحيطة بيها. إيه الصورة المحيطة بيها؟ صورة الرجل الراهب ده، صورة اللي عليه الصليب، صورة عالم مش عارف ايه، صورة بس فيش حاجة اكتر من كده. فدي اللي بتنطبع في قلب هذا الذي ايه تمد اليه فتعطيه بدون ما تقول له ولا كلمة، ولا بتقول له احنا كذا، ولا تعالى، ولا اي حاجة خالص. فدي بتنطبع في ذهني بهذا. فبنو البشر لا يعطون الا لغرض، ولا يعطون الا للي زي ما بيقولوا هيديهم شو اعلام يعني، يديهم منظر إعلامي، مهما كان برضو لازم منظر إعلامي. لكن العجيب بقى في الشرع عندنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم من بديهيات الشرع أنه هو بقى مش لم تقل له أنك تطعن الفقير. ثم ده حاجة عادية، قريش كانت تطعن وكانت تسقي، قريش، فإيه الجديد؟ قالت لا، إنك تحمل الكل اللي هو المعدوم، المعدوم. هل سمعتم أحد يبحث، مش يبحث عن الفقير، يبحث عن المعدوم اللي هو حتى مش قادر يقول أنا فقير، يعني وظيفته يبحث عن الناس اللي هم زي ما يسمونهم سقطين من المجتمع، لا يتكلم ولا أحد يعرفه، ولا يستطيع أن يبلغ أنه مريض، أو لا يستطيع أن يبلغ أنه فقير، أو إن بلغ لا يصل إليه أحد. مش اللي معروفين بقى هنا وهنا وهنا وهنا، فقراء وهنا فقراء، هذا كلام جميل طبعا لا شك، لكن احنا نتكلم على ايه اللي رفع امر هذه الشريعه، وايه اللي جعل خديجه التي لا يوحى اليها اقسمت قسما هو قسم صحيح لانه هو الواقع شرعا، تحمل الكل، مش الفقير، الكل المعدم اللي زي ما بيقولوا في المثل اللي ملهمش ظهر، اللي ملهمش ظهر وملهمش سند يجدوا ان سندهم مين؟ المسلمين. ده حاجة عظيمة جدا يعني، اي واحد ضايع محدش يعرفه، ملوش ظهر، ملوش سند، مغمور، هو قاعد مطمئن جدا لان عارف ان عباد الله المسلمين دول هيجوله هيوصلوله. طب ده تحمل كل يعني تعين المعدوم وتكسب المعدوم، تحمل الكل ده بالمجهود عشان ما حدش يقول معيش فلوس، يبقى ايه؟ بالمجهود تعين، ولو المجهود ده ان تعينه بالكلام، ولو المجهود ده ان تقوي عزيمته، ولو المجهود ده ان ترشده الى الخير، ولو المجهود ده ان تبين له ان هناك ناس يعني بياخدوا بايه؟ بياخدوا بإذرك، وهناك اناس حزنة جدا لما انت عليه، وهناك أناس بيفكروا في اللي انت فيه، وهناك أناس يشاركونك الأحزان. ده اللي معهوش يعني، ما فيش حاجة اسمها معذور أن يبذل. فده تحمل الكل، تكسب المعدوم. لو هو بقى مع مال أول ناس ينتفعوا بالمال بتاعه ده مين؟ المعدمين اللي مالهمش ظهر، الضايعين زي ما بيقولوا مجتمعيا يعني أو مصطلحيا. يبقى إذن ده هي دي معالم اللي هو جاء بها، وده الموافق لفطرة الإنسان. فالشاهد بس يعني أنا أطلت في النقطة دي عشان أوضح إلى أن الإنصات إلى أقوال الآخرين أو التصدي للدفاع أو التصدي لتبيين الحق للناس، سواء الناس منهم المعاند أو منهم المجادل أو منهم الجاهل أو منهم الذي يريد أن يتعلم، أيا كان، ألف باء في المتكلم لازم يكون قد ربي على عقيدة صحيحة. ونقصد بالعقيدة أن يكون قد ربي على اليقين بأنه يحمل كلاما هو الكلام الصحيح والذي لا صحيح غيره، ويحمل رسالة لا يوجد عند بني البشر رسالة توازيها ولا تساويها، وإن كل ما عند الناس هو يحتاج لما جاء من عند رب العالمين. لازم يكون هو موقن بكده، لازم يكون موقن بأن اللي معاه هو الصح. وعشان يوقن لازم يمرن نفسه، زي ما قلنا الحديث بقى يعلم نفسه، يعني يقاوم نفسه، يعني يرغم نفسه بالعافية أن هي تتعلم، ويرغم نفسه بالعافية أن يكون مؤدب، ويرغم نفسه بالعافية أن يمسك لسانه، ويرغم نفسه بالعافية أن مش لازم يفتي ويدلي بدلوي في كل شيء. أنت عشان تكون سياسي النهاردة لازم تعمل حاجتين: تدلي بدلوك في كل شيء، أي قضية تطلع لازم تروح مطرقة على طول تويتاية أو على الفيسبوك، وإلا هتضيع، هتقع من عداد السياسيين. إزاي يعني الأحداث دي ورا الأحداث ورا الأحداث وإنت ولا نفس ليك ولا بتتكلم؟ يعني شفت إذا المقياس إيه؟ أن أنت لازم على طول يعني الحادثة تروح مدي، تدي بقى صح تدي غلط، حتى لو قلت قلت لا، قلت أنا موجود، المهم تدي ما توقفش، المهم أن أنت ما تعطلش زي ما بيقولوا. لكن تراعي بقى قواعد الشرع في التحري في الأخبار، تراعي قواعد الشرع لمن يقال له هذا أو لمن يذاع له هذا، تراعي قواعد الشرع في التفرقة بين أمور الأمر معروف نهي عن منكر فهي درجات، وقد تترك أمرا لأمر أعظم منه، وقد تقع في مفسدة تجنبا لمفسدة أكبر منها. كي تفعل مثل هذه الأشياء لا مفيش. النهاردة الدستور اللي بين الثوار كلهم ان انت لازم تكون حاضر دائما، ياريت تكون حاضر في النافع، في ان تنفع الناس، لا حاضر على التويتر، على الفيسبوك، حاضر على الكمبيوتر، تثبت موقفا لك. فده طبعا ده شيء منافي للأصول اللي يبنى عليها اي مجتمع، فضلا عن ان يكون انسان صاحب عقيدة، أو فضل عن يكون إنسان هو من ضمن أهدافه إن هو يقود الناس، مش عصبية عشان هو ابن فلان، لا يقود الناس لأنه هو يعتقد أن معه منهجا صحيحا سليما يستطيع أن يقود الناس، وقد قاد الناس من قبل، وقد قاد الناس من قبل. لازم تراعي قواعد المصالح والمفاسد هذه في كلامك. ف ده بين يدي الأمر. أما اللي أنا كنت أبغي اللي أنا أتكلم عليه النهاردة اللي هي مدخل إلى التاريخ الإسلامي، ف مش عارف والله ماذا أقول، أبدأ فيه ولا لا؟ نبدأ وخلاص إن شاء الله، عشان ما عودش نسوف. لا سافي يا عم. احنا عايزين نقول ان التاريخ ده هو عبارة عن الرصيد الحضاري لأي أمة من الأمم، والحضارة هو عبارة عن الموروث المادي والمعنوي الذي يميز أي أمة عن أخرى. كل كلمة من الكلمات دي لها معنى عظيم جدا. لما نقول هو الموروث المادي والمعنوي، يعني عبارة عن مجموعة من الأخلاق وموجوع مجموعة من الآثار، فلا يخلو بشر من أن يكون له آثار وكلمات. لكن اسمع بقية التعريف، قال الذي يميز أمة عن أخرى، يبقى مش يقول له إن هم كانوا بيأكلوا ويشربوا ويحاربوا ومش عارف إيه ويتخانقوا، ما ده طبيعة كل بني البشر، لكن الذي يميز أمة عن أخرى. يبقى الحضارة إذن ده موروث ثقافي. طب وما حاجتنا إلى هذا الموروث؟ أولا فلنكن إلى الأمام، احنا لسه نقعد نضيع وقتنا ونقعد نقول كنا وكانوا وكنا وكانوا؟ خلينا يا عم في اللي قدام، خلينا في المستقبل، ما كنا وكانوا ده هو اللي ضيعنا وهو اللي قعدنا مكاننا. قد يبدو هذا الكلام لبعض الناس قد يبدو أنه كلاما وجيها، وقد يكون وجيها فعلا إذا كانت دراسة بغرض زي ما سوف نقول. لكن ما حاجتنا إلى هذا الموروث؟ حاجتنا إلى هذا الموروث فطرية وعقلية. أما فطرية فأنت بكل بساطة لو ذهبت إلى طبيب، طبيب تشتكي إليه ما أنت عليه، جنبي وبطني وعيني وأي حاجة، بداهة الطبيب ده لازم يقول لك إيه؟ كلت إيه امبارح صح؟ طب الشهر اللي فات؟ طب طلعت سلم قبل كده؟ طب زعلت؟ طب اتخنقت؟ يعني معناه إن الطبيب ده لن يستطيع أن يعالج إلا لما يسمع لمحة عن الماضي صح؟ ولا يقدر طبيب يقول لك إذا سمحت ما تجيبش سيرة حتى من قبل ثانية أنت عملت إيه؟ هو إيه ده؟ يعني طب هيعالجه إزاي ده؟ ما فيش، إلا يكون الطبيب ده منجم، منجم إحنا أنت رايح عند دكتور مش منجم، فلازم يقول لك اعملي تحاليل، يقول لك ده واضح إن من قيمة سنتين كان في بيحصل كذا، أنت كلت كذا، رحت كذا، مشيت كذا، إلى آخر الكلام. فنقول إن العقل والفطرة السليمة إذا أراد إنسان أن يشرع في العلاج يجب عليه أن يستحضر الماضي، يجب عليه أن يستحضر الماضي، دي فطرة، دي فطرة. فلا يمكن أن تعاكس الفطرة تقول اردم ونبدأ من الآن. والعجيب إن عايز يبدأ من الآن لن يجد مثالا بدأ من الآن، لن تجد مثالا بدأ من الآن. واللي بيحاول يقول لك ان احنا من انت عارفين الاثنين الخالدين من هنا نعلم ومن هنا نبدأ، فاكرين؟ طيب مش مشكلة. فالشاهد ان اللي يقول لك نبدأ من الآن يعني ودعك من الماضي، دي مقولة غير صحيحة. وبنوا البشر جميعهم بنوا حضارتهم الموجودة على ماضيهم وعلى حضارتهم الممتدة. الكلام ده بيشهد به النهاردة التاريخ والجغرافيا، وبيشهد به تصريحات الناس، ومن كان في شك في هذا فليرجع إلى ما كتبوه في كتاب قصة حضارة بتاع ديوريت، ده 14 مجلد بيحكي قصة الحضارة لغاية سنة مثلا 1937 أو 35 أو 32 بتفصيل تفصيل التفصيل. منهم مجلدين، مجلد 5 و6 عن الحضارة الإسلامية ونبي الإسلام وطبيعة عقيدته وما جاء به. أنا أظن أن المسلمين بحاجة إلى أن هم يشوفوا انطباع ما هم عليه على الغير، وقيمة ما معهم من الحق في إيه؟ في وجوه غيرهم، وما هم عليه من حسد لما نحن عليه من الخير. وهو لم يسلم، وده يهمنا جدا أنه هو لم يسلم عشان ما حدش يقول أنه هو قد أسلم. واللي عايز يشوف الكلام ده في لغة تقاربها فليرجع إلى كتاب حضارة العرب لغوستاف ليبون، ده مرجع. أنا ما أظن أن أحد يعني يسعه ألا يقرأ هذه الكتب، دي بس نبذة من الكتب، وإلا فالسلسلة مليئة بهذا. لكن أنا أظن أن لا يسع أحد، يعني مش عايز أقول ده معلوم الدين بالضرورة، بس ده يكون يكاد يكون بديهيات. فالشاهد عايزين نقول عليه أن الرجوع إلى التاريخ دي ضرورة فطرية عقلية، فلا يمكن نحن نتخلى عن هذه الضرورة الفطرية العقلية ونقول دعنا مما مضى وكنا وخلينا من الآن، لأنه لن يستطيع أن يفعل ذلك ولن يكون صادقا. وقراءة الماضي لها 3 احتمالات. لما نرجع بقى نقرأ الماضي ممكن إحنا نقع في أو نتعرض لاحتمالات 3. الاحتمال الأول وهو أبأسهم الاحتمال الأول وهو أبأسهم، وهو أن الإنسان يصاب بنوع من الإيه؟ من الدعاء أو من التخدير، أو من التخدير، فنقعد زي قصص أبو زيد وكلام من ده، أو قصص غير قصة أبو زيد، قصص الحروب والأمجاد واللي طلع عليهم قتل ألف مرة واحدة، واللي طلع شل بواب الحديد كلها على كتفه وجري بيها وراهم، واللي طلع مش عارف عمل إيه، واللي طلع فضلوا يرموا عليه قنابل وفي الآخر طلع لهم من تحت الحفرة، يعني إيه قصص، أو قصص حقيقية، أو قصص حقيقية كرامات وأشياء أكرم الله بها عباده الصالحون، بحيث أن الإنسان يأتي عليه نوع من إيه من الانتعاش والتخدير، يعني ينام هذه الليلة قرير العين، الحمد لله رب العالمين، يعني أنا كده أقدر أنام النهاردة وأنا مطمئن، لأن بصراحة تظهر أن إحنا يعني برقابة كل المجرمين دول، يعني أصغر واحد من عباد الله اللي في القصص دي جزمته بأعلى واحد من اللي طب ماشي ما كلام كويس، يعني مهم أن إحنا هننام النهاردة نومة كويسة، وبعد كده نقفل الكتاب ونقعد نهزر ونضحك، لأن إحنا يعني بما لا يدعو مجال للشك احنا اساتذة البشرية دي كلها، يعني بس كده حاجة بسيطة، يعني غمامة بسيطة مش هنفكر كمان تنجلي، يعني احنا الاصل، يعني زي ما بيقولوا كل ده كلام في شنك واحنا الاصل. فقراءة التاريخ قد تؤدي الى التخدير، وده آفة الدين وآفة التاريخ، ان انت قد تخدر بها الشعوب وقد تمحو بها او تزيل بها القدرات. ليه؟ لأنها تؤدي إلى تخدير الناس. فهذه قراءة أولية، فهذه قراءة أولية للتاريخ تصيب صاحبها بهذا. وقراءة التاريخ قد تجعلك إيه؟ تجعلك تستصغر نفسك، تستصغر نفسك، يعني أنت هنا في الظروف اللي احنا فيها كل منا لسه ما عداش علينا في عمر التجربة مثلا سنة من ساعة تولي الدكتور محمد مرسي، أسأل الله أن يثبته، لم يمر علينا عام، احنا تصورنا ان احنا يا ده مراحل جهاد شديدة جدا، ويا ما مرت علينا ليالي يعني خلاص زي ما بعض الناس جابوا آخرهم، فمنهم اللي فكر يعتزل، ومنهم اللي اعتزل، ومنهم اللي قال كده كفاية كده سياسة، ومنهم ما عرفش ايه الفرق بين السياسة والدين يعني، ومنهم ومنهم ومنهم، لان احنا كده ايه اتضح ان احنا خيبنا خيبة بالكيلو، يعني خيبة ما بعدها خيبة، فكفاية على كده، ويعني يعني يعني لو استمرت الحاجات الاولى ما كانش هيبقى وحش برضو اللي قبل الثورة، فاحنا زي ما بيقولوا في اقل من عام جبنا اخرنا، جبنا اخرنا، لان احنا بذلنا كتير، ياما ليالي باكملها ما نمناش. طب ما نمناش يعني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل حاجه قاعدين قصاد التلفزيون عاملين نقلب القنوات، جهاد شديد جدا يا ابن الله، ده بيقول كذا اقلب، ده بيقول كذا، ده يا عم رد عليه قال كذا، هو ده الجهاد اللي احنا بنعمله، او واحد شغال في حاجه عمالين نظبطه، ايه اللي انت بتعمله واللي بتهببه واللي بتنيله؟ طب تعالى شارك معايا، لا طب تعالى لا ما شاركش، هو يشارك بان هو ايه يكسرك ويدغدغك ويطلعك وينزلك وزي بيقولوا يعني ايه وضبك يعني، بس لكن طب تعالى انت انزل الشارع وشارك وشوف ايه اللي انا بلاقيه، هتلاقي نفسك مش عارف تقول كلمتين على بعضهم في مواجهه الناس، عمال تداري وتعمل زي ما انا بعمل كده بالضبط، هتلاقي نفسك عمال تعمل الحاجات دي كلها وتقول طب بس هنعمل ايه، بس هيضربونا الناس، وهي مش هو ده اللي احنا بنقوله اساسا. فانت النهارده انت ظانن ان انت خلاص جبت اخرك، ويا حبذا يعني لو الدكتور مرسي قدم استقالته برضه مش تبقى وحشه، بحيث اوضاع تهدى بس كده يعني خلاص احنا مش قادرين. لما انت بقى تقرا التاريخ تلاقي نفسك قد مش هتلاقي نفسك قد حاجه، مش هتلاقي العقله دي يطلع منها حاجه اساسا، هتلاقي ناس من لا شيء من لا شيء عملوا دول، مش دوله، دول، عارفين دول، فرق بين دولة ودول، دول بأكملها، وأقاموا حضارات بأكملها، ده بتكلم عن الناس المسلمين، ولا زالت موجودة. نعم لازال موجودة، يعني أقصد لازالت شعوبها في الإسلام، لم تترك الإسلام ولم ترتد عن الإسلام، ودي من معجزات الإسلام، ورد على من يقول بأن الإسلام انتشر بالسيف. الناس دول كانوا إيه قبل كده؟ لا شيء، لكن معاهم دنيا ولا معاهم أصول ولا ينتمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، مش هنقول من أسرة آل البيت مثلا، فكان معاهم سمعة آل البيت ولا أي حاجة خالص، لكن بدأوا بيقينهم بصحة القضية اللي هو معهم. ده أنت إن ذهبت بقى تسأل وتدرس في غير المسلمين نفس الكلام، عشان يقول لك تقرأ ما تقرأ قصة حضارة، هتلاقي ناس ضايعة أساسا، اللي أقاموا الدولة الشيوعية دول أو رأس مالية، ناس ضايعة أساسا، ناس يعني على الأهاوي، قاعدين على الأهاوي أساسا، وأقل مش لاقين أهاوي حتى يقعدوا عليها، من أهاوي لدولة لدول لحضارة لجيوش لملايين، حاجات ما الإنسان عقله يعجز. إزاي يعني؟ إزاي يعني؟ إزاي دي فكرة طرقعت في دماغه كده بين عشان توضحاها، وبدأ يلم خمسة في ستة في سبعة، وبعدين بدأ ينفذوا حاجة، والحاجة دي بدأ. لو جيت أقرب مثال، لو جيت عندنا حسن البنا رحمة الله عليه، هتجد أنه هو أقام من لا شيء، باعتراف طبعا أهل العلم، خلنا في الحق الإنصاف، أقام لا شيء، أخرهم طبعا المستشار البشري، البشري هو يحكي عنه هذا، عن حسن البنا رحمة الله عليه، من لا شيء قاعد على القهوة ويلم واحد واثنين وثلاثة، وبعدين الثلاثة دول يعملوا حاجة، وبعدين يتفرقوا، وبعدين يبقوا عناقيد، وبعدين يبقوا سلاسل، وبعدين ده هو كان يملك ايه؟ ولا حاجة، معاه سلطان، معهوش حاجة خالص. طب الجو مواتي، وده العجيب، الجو لا مش مواتي، ده جو مواتي للناحية التانية، ان انت بتعد عن الدين وتشتغل بالاعمال الاجتماعية، وده اللي اطلنا فيه في محاضرات طويلة، ان كل الجماعات الاخرى اللي انشئت زي الجمعية الشرعية وانصار السنة و كلها قالت ايه؟ خلينا في العمل الاجتماعي، لان ده مش هيضايق حد، لا هيضايق حكام، مش بطعن فيهم، ده الواقع اللي قام، خلينا نأكل الناس ونشربهم ونقوم على حاجتهم، وبلاش نخش في الحتة اللي هي بتاعت ايه، نخش على بق السبع دي، بق الاسد، لان دي هنخش مش هنرجع، اللي هو صلب الدين، اللي هو صلب الدين، هو دخل فيه بدون اي شيء معه. اقصد اي قصة، اي تاريخ تقرأه، وانا اخص بالذات سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيرة نبي، اعود اكد تاني، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هي الى الان لم تقرأ قراءة صحيحة، الى الان لم تقرأ قراءة صحيحة مكتملة، سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه واللي عملوه واللي قدموه، سيرتنا احنا، هتجد انت نفسك بكلنا على بعضنا ولا حاجة، وأقل ولا حاجة دي يعني معناها في مقارنة، أنا مش ببالغ. اقرأوا، اقرأوا في التاريخ واقرأوا في السنن، هتجدوا إن أناس لم يكن لهم سابق مجد، ولم يكن لهم سابق أسرة، ولم يكن لهم سابق إبقى كمان تدين، دوما التزموا النهاردة في الدين، السلاجقة، السلاجقة يعني الأتراك، يعني السلاجقة دول ممكن كده يعني بالمعنى العام تعتبرهم شوية ناس قطاع طرق، أو بمعنى العام شوية صيع، يعني عادي ناس هو يهجموا على دي مرة، يهجموا على ده مرة، مرة ده يأكلهم، مرة يأكلوا حد، بس ما فيش أي حاجة خالص. دارت معركة بين السلاجقة واحد سلاطين المسلمين، السلطان محمود اللي هو كان يحكم الهند، وده من اعظم سلاطين المسلمين، فكان الخير لما قاتلوه، طبعا هو قتلهم طبعا، لكن لم يستطع ان هو يقتلهم في عقر دارهم اللي هو ايه، اللي هو اسطنبول والحتت دي، فهم لما احتكوا بيه بداوا يسمعوا ايه ده بيقول ايه، بيصلوا وبيصوم، ايه اللي بيعملوه مش عارف ايه، بداوا يبحثوا، قالوا هذا كلام كويس جدا، دخلوا في الإسلام، بس دخلوا في الإسلام دخولا صحيحا، فلقوا ان في خلل شديد، العالم الإسلامي كان ساعتها نازل كده، كان خلاص فاضل نقطة ويروح كله، يعني وصل الشيعة بني بويه، وصلوا لفين؟ لدار الخلافة، جابوا الخليفة العباسي كده وقعدوه، قالوا انت تقعد ما تفتحش خشمك خالص، ونطلع كل حاجة باسمك، بس بني بويه دول شيعة قح، فحكموا الدولة من عقر دارها، من مركز الايه؟ الخلافة بالايه؟ بالمذهب الشيعي وصاحبنا ده قاعد صورة بس، وإلا هيمزعوه، هيمزعوه أسرته وعيلته. فطبعا هو عايز الدنيا، هيمزعوني على إيه؟ ماشي اعملوا انت عايزين. السلاجقة لما أسلموا لقوا أن الوضع ده وضع خطأ، قالوا الله ده هو الأمة دي هي أمة الجهاد في سبيل الله وأمة العقيدة الصحيحة، ده الناس اللي هم إيه لا أصل لهم، ما كانش أبوهم شيخ ولا تعلموا عند شيخ ولا أي حاجة خالص، بس هي الفطرة السليمة. قالوا لا، ده هو الدين ده قائم أساسا على الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالكلمة والجهاد بالسيف، هو ده عمدة الدين. طب اللي ضيع الخليفة لغاية ما خلاه كده منظر إيه؟ إنه تخلى عن الاثنين دول، تخلى عن الجهاد بالكلمة فلم ينشر الحق وآثر الدعاء وإن يجيله الراتب بتاعه، وتخلى عن جهاد الأعداء فأصبح إيه؟ فسلط الله عليهم ذلا لن يرفع عنهم إلا إيه؟ بالجهاد. صح؟ إذا اتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد واتبعتم الزرع. ففهموا الحاجتين دول، بعتوا للخليفة جواب خطاب، قالوا له ان احنا اسلمنا يعني على عقيدتك وان احنا على مذهب اهل السنة. خدوا بالكم الكلام بقوله ده قراءة من وجهة نظر مين؟ الاعداء. انا لسه ما قلتش الموافقون، ده الاعداء اللي بيوصفوا السلاجقة كده، عشان ما حدش بس ايه يقول لنا النهاردة لا انا اخدركم واخليكم تروحوا تناموا وانتم مستريحين، لا ده الاعداء هم اللي بيوصفوا، بيقولوا ان صحوة الامة غوستاف لبون ما فيش حاجة في حلقه من أول الكتاب لغاية آخر الكتاب إلا اللي عملته السلاجقة، لأن هو قال، هو قال لأن السلاجقة هو قال، والتاني سعى القصة أحيوا فريضة الجهاد. الشاهد أنهم بعتوا للخليفة فقالوا له أن احنا أسلمنا وعلى عقيدة أهل السنة وكان من هذا القبيل، هو وافقهم ودخلوا بغداد وأزالوا حكم بني بويه. دي قصة تجعل المسلم ان هو يعتبر نفسه، على رأي الشيخ سيد سابق في درس حضرته له رحمة الله عليه من حوالي كام 20 سنة ولا حاجة، فكان يقول احنا كده ناخد كام من 10، ناخد احنا كام بقى؟ ما ناخدش حاجة، ده اللي يقول صفر يبقى بيجاملنا، ما ناخدش حاجة اساسا، ما عملناش حاجة أساسا. فأقصد أنت ما بتقرأ التاريخ ده بيخليك أنت تستصغر نفسك، تحتقر ما قدمت، تقول إحنا دهشات ناس بنلعب، لا في سنن البشر اللي هم الغير إسلاميين اللي أقاموا دولا وحضارات على شوية مبادئ زبالة المبادئ بيعتقدوها أقاموا عليها بلاد، ولا على أهل الحق اللي هم أقاموا دولا وحضارات ما زالت منيرة إلى يومنا هذا. آه طبعا كل الشعوب دي ما زالت إلى يومنا هذا مسلمة، دعك من درجات الالتزام الإسلام، لكن مسلمة عمرها ما الشعوب دي قدمت إن هي تنازلت عن شريعة محمد، لم ولن إن شاء الله. يبقى كل الثواب ده رجع للإيه؟ للعصبة دول اللي هو ضربت في دماغهم فهموا فهم صحيح إن هو ما فيش شرع إلا بجهاد، وما فيش شرع إلا بإقامة شريعة، وما فيش شرع إلا بالرجوع للعقيدة الصحيحة، أن احنا نكون موقنين بأن ما نحن عليه هو الحق وأن ما عليه الغير هو الباطل، وأننا يمكن أن نتعايش مع غيرنا. ده اللي عمله السلاجقة. السلاجقة ما كانش بلادهم كلها مسلمين خلص، لا طبعا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل معه مسلمون، لكن استطاع أن يقيم من هؤلاء ومن هؤلاء دولة، هم فعلوا مثل ذلك. قراءة التاريخ ده هتخليك انت تستصغر نفسك، ويخليك ايه كمان؟ تتحفز اكثر، ويخليك انت بتبذل بلا ايه؟ بلا نظر للايه؟ للمقابل، لان انت هتقول احنا نروح فين في دول اساسا؟ احنا لسه ما عملناش حاجه خالص، لا اللي كان مؤمن ولا اللي كان غير مؤمن، لا ده ولا ده، يعني احنا ما جيناش ربع اي حد في اي حته، في اي حته اضرب الكتاب افتح الكتاب في اي حته هتلاقي نفسك ولا تذكر حتى في سطر في التاريخ. يعني لما يجي يحكي التاريخ بعد 20-50 سنه كلنا على بعضنا كده باللي عملناه، عند اي واحد منصف اظن والله اعلم مش هيكتب حتى كلمه، ما اظنش ان هيكتب حتى كلمه، مش هيكتب كلمه حتى في ظل الكتابه اللي بتكتب بيها التاريخ اللي هو سنه فطريه. يبقى اذا قراءه التاريخ الوجه المضيء منها، عشان كده احنا فتحنا قصه التاريخ ونقصد بالتاريخ في الدرجه الاولى سيره النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اصحابه وسيره اللي اقاموا دولا واقاموا مجتمعا، وهذا ما يميز عقيده الاسلام انها قد جربت من قبل، جربت على مدى 1100 سنة متصلة، وهذا ما لم يحدث في أي حضارة على وجه التاريخ، إن هي امتدت بدون انقطاع 1100 سنة تحكم أكثر من نصف الأرض. قل ما شئت من فساد عندهم فلو كان كلامكم صح لانهارت هذه الدولة ولما استطاعت أن تحكم كل هذه الأصقاع. العجيب إن اللي بيقول الكلام ده المؤرخين اللي هم مش مسلمين. لما يتعرض المؤرخ ده لهارون الرشيد، طبعا هارون الرشيد النسخة اللي عندنا غير هارون الرشيد اللي هي النسخة الحقيقية اللي هو اللي أقام بها الجهاد، غير النسخة اللي يعرفها مثل هؤلاء. هارون الرشيد عندنا أول ما يذكر كلمة هارون الرشيد يذكر مع إيه؟ حاجات السرور والطرب على كافة أنواع الطرب المحرم، من أول الحاجات البسيطة المجالس المختلطة، خد الموسيقى للشعر الكفري للشعر الغزل للنساء، الراجل مش عارف عددهم، كل ليلة يبني بواحدة بكر، معاه مأذون، معاه فريق مأذونين يطلقوا له دي يتجوزوا ده، هو مش دريان ايه اللي بتطلق وايه اللي بتتجوز وايه اللي بتيجي. والمهم طبعا قصص، طبعا المؤرخين اللي هم المحترمين قالوا الكلام ده، طبعا الكلام ده يعني احسن مكان او انسب مكان للزباله، يعني جيب تاخده في الزباله كده وترميه في الزباله، لان اللي طبيعته كده لا يمكن ان هو يقدر يقيم دكانه، مش يقيم امبراطوريات، دول باكملها، ده قارات باكملها تحت ايد هارون، كان قارات باكملها يحرك جيش من عنده، كان بيقول له الجيش هيبتدي من هنا وينتهي عندك، وده كلام صح، ما كانش بيقول يعني تمثيليات ويقوم يسقف بقى ويعمل موسيقى تصويريه، لا ده كان كلام حقيقي، هم كانوا بيشوفوا، كان بيقول له انا مش هرد بالورق، مش هضيع وقتي بالورق، على ظهر الجواب يكتب له يقول له الجواب ما ترى لما تسمع، ويرى ان الجيش بدا من هنا ومنتهي عنده، جيش بس. امال مين اللي بينتج للجيش ده؟ امال مين اللي قاعد في البيوت بيعلم الناس دي؟ امال مين اللي بيحمي الديار؟ جيوش اخرى من العلماء والدعاء والمربين والفضلاء والى اخر قصص كبيره جدا. فانا لما راى الكلام ده استصغر نفسي، ما اعرف ان اولاده اولاد هارون المربي بيعلم، هو اساسا ابنه ده عشان يتربى كان ياخده يروح يحطه فين؟ طبعا في مدارس الليسيه او في الامريكان كوليدج، طبعا عشان الولد يطلع من صغره اول حاجه يقولها سوري، لا يبقى الولد عدى، يبقى الولد ده بدات عليه علامات النبوه، سوري والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات ما تاكلش عيش زي ما بيقولوا، لا عند الاوروبيين اكلتهم عيش ولا عند من يحاول ان يلحق بهم، ما لقيناش نبغه، وهذا تحدي، ما لقيناش نبغه خرج من هذه الكليات، الجامعة الأمريكية احكي زي ما تقول وقف تعظيم سلام وعظم بايديك ورجليك وامشي وطير في الهواء، ما سمعناش ان هي خرجت مهندس عالم مخترع، ما سمعناش ان كبير اطباء البلاد خرج من جامعة أمريكية، لا كلهم جايين منين؟ من الجامعات دي، الجامعات الأهلية، عين شمس والازهر والقاهرة وحلوان، حاجات دي. اما دول اللي خرجوا ايه؟ يخرجوا المشككين والمرتدين والمجرمين كل اي حاجه زباله تلاقيها خارجه من عندهم. في مصر لا، روح اضرب ايدك في اي حته، في سوريا، في لبنان، ونخرب ورا دول الكبار، دول اللي بيبيعوا البلاد والعباد وما ذلك، هتلاقي اصله خارج من الجامعه الامريكيه، اما في القاهره، اما في لبنان، اما هنا، اما هنا، اما هنا. فهو كان يودي اولاده فين عشان يتربوا؟ على الباديه، يروحوا الباديه عشان ما يتربوش في العز بتاع ابوهم، لو اتربوا في القصر العيال دي اول بخ تلاقيه وقع يغمى عليه، لو شاف قطه في الشارع يترمي، النهارده كده اولادنا اول ما يشوفوا قطه خلاص تعقد في حياته، ممكن الولد يحصل له حاجة أساسا، بل الكبير ممكن يحصل له حاجة، يعني ممكن يحصل له صدمة عصبية. أو أنت حسين بهزر؟ أنا مش بهزر، ده كلام جد. ده عشان ابنه يتربى، لأنه عايز ابنه ده اللي يقود، مش ينفع يقود من القصر، لا يقود زي ما ابوه قاد، يروح المكان، يروح زيه زي غيره. لو هنا عندنا زي غيره ده بيبتدي من الكلية الحربية زيه زي غيره، يبقى يبتدي زي غيره، لكن هيبتدي من القصر ده هيبقى ايه؟ دي علامة فشل وعلامة زوال الدولة. يعني ما احنا نقرأ التاريخ ده بهذه الطريقة هنلاقي ان احنا لازم نبذل الى اقصى درجات البذل، ونصحح النية ونصحح التصور، ونعلم ان الله عز وجل لا زال مدده مرتبط بالأرض سبحانه وتعالى، لم ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن احنا قلنا اللي يميز شريعة نبينا عن بقية الشرائع ايه؟ ليس شخصه، ليس شخصه، لأن شخصه لو مات، لو مات الزعيم، مات القائد، تاه الناس. كان أي ما تنزل ملمة بالأمة ما فيش مشاكل إن شاء الله. حتى في 67 قالوا لهم ادي الخزنة، ايه الخزنة؟ ايه ما فيهاش مليم، مش 13 مليار و6 من عشرة، ما فيهاش مليم. وادي اليهود واقفين على طريق السويس، عارفين طريق السويس؟ عبود زعم هنا واقفين على طريق السويس، يعني اليهود وصلوا، يعني ادبا منهم قالوا ما نقدرش نخش القاهرة لان دي مجموعة من الجياع هندوس عليهم بالدبابات، خلينا واقفين هنا كويس كده، خلينا واقفين لغاية هنا، مفيش حاجة اكتر من كده. الطيارات الاسرائيلية كانوا بيقولوا لهم ادهنوا الازاز بالازرق، هو بيقول لك بالازرق ليه؟ في الاخر عشان ما تشوفش الطيارات، الطيارات بتفسح. وهو احمد سعيد في الاذاعه بيقول لهم ان احنا طلعت فوق تل ابيب، بنضرب تل ابيب اساسا، انت بتعمل ايه؟ بتهرج؟ احنا بنضرب تل ابيب، والطيارات دي طيارات بتشيل الحجاج، يعني بتنقل الحجاج من هنا لهنا، دي طيارات بتتفسح، بتشوف اي نور فين، مستخسره ترمي القنابل بتاعتها، عايز تشوف حاجه تقل، يعني ترمي عليه، مش بيجي يرمي حاجه، مش طيار خايف معدي ففي اول حاجه بيروح رميها ومفلق، لا ده هو بينقي الحاجه اللي تحدث عندك اثر، فينقي مثلا مدرسه فيها عيال مثلا، عشان ده يحدث عندك ايه؟ كم من الرعب وصدمه ما بعدها صدمه، يختار وهكذا. في عز الكلام ده وقال لهم انتوا مجانين ولا ايه؟ هو ايه يعني ايه الهزيمه ويعني ايه النصر؟ ده الزعيم حل الامه في ان زعيم طلع، هم الامه عايزه زعيم، بيقول لك بس مش خطيب ما بيعرفش يتكلم، فهم عايزين زعيم يطلع يقول لهم احنا بنتحدى وهنجيبهم تحت رجلينا، واليهود والامريكان هنشربهم من المجاري. طبعا هو اللي شرب من المجاري، طبعا هو شرب وشربنا معاه من المجاري، يعني عادي خالص، هم شربونا من المجاري وقت ما يحبوا، وقت ما يحبوا شربونا من حاجات تانية، فهم شربونا. فهو طلع الزعيم، دي حقائق، دي حقائق. طلع الزعيم قال لهم انتوا خيبانين ولا ايه؟ هو ايه المقصود من المعركه دي يا مغفلين؟ المقصود هو شخصي، ان انا اتهزم وانا ما زلت حي. الله اكبر، قام الراجل رقص في مجلس الشعب، ده حقيقي والله، قام يرقص، ده كلام والله، ده في المسجل، قام يرقص اعتزازا بالنصر، ان مصر انتصرت، ان ما زال الزعيم موجود، ان ما زال الزعيم موجود. فالناس اختصرت في رجل خطيب، رجل مفوه، رجل زعيم. يقول لك طب بس يقول، ايوه يقول صح، صح يقول، يكون عنده شفافية صح، يوضح للناس، يرفع الوهم او يرفع الغموض، ده صح، وده ما ينقص او احدى ما يؤخذ على مؤسسة الرئاسة، صح، لازم يكون فيه جهة اعلامية جيدة وفي شفافية تطلع الناس على ما يحدث، صح. لكن الناس عايزين يكملوها بايه؟ يقول لك عايزين الزعيم اللي يدي خطبة هي الخطبة، يبقى احنا مشيناش، ده ما يصنعش حضارة، ده ما يصنعش حضارة، ده لا يصنع حضارة، ده لا يصنع حضارة. يبقى إذا أنت ما تقرأ التاريخ وتقرأ السيرة، تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من لا شيء صلى الله عليه وآله وسلم من الله عليه، مش بمعجزات من السماء، إنما هي بالأسباب، طبعا بمعجزات السماء من حفظه، أقصد بالأسباب فعل ما فعل صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن اللي يميز رسالة نبينا هي الرسالة، ان هو جه صلى الله عليه وسلم بين لهم، قال لهم ادي الصراط المستقيم، وادي على جنبتي الصراط، وآدي دعاة على وجه جهنم، وآدي كذا وآدي كذا وآدي كذا. طب إذا مات هذا الأمة تتوقف؟ طبعا بداهة لا، لأنه هو مديهم المنهج. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل إبا انقلبتم على أعقابكم. خذوا بالكم، انقلبتم على أعقابكم، احنا فاهمين فهم خطأ، انقلبتم على أعقابكم يعني ارتديتوا، لا لا لا مش ارتد، انقلبتم على أعقابكم. انتوا لما تلاحظوا غزوة أحد والصحابي لما مر بهم وجدهم عاملين ايه؟ قاعدين رموا السيوف وقاعدين خلاص، يعني اتفضت يعني، لان هم ايه أشيع بينهم ان الرسول ايه صلى الله عليه وسلم قد قتل، صح؟ فقالوا خلاص بلها ايه بلا جهاد. هم ما ارتدوش، هم ما ارتدوش، دي ملحوظه خدوا بالكم مهمه جدا. فهو الصحابي نبههم لاصل مهم جدا، ان ايه قوموا موتوا على ما مات عليه، موتوا على ما مات عليه من اقامه خلافه واقامه دوله، ده الفيصل. هم ما لم يرتدوا ولم يتركوا الدين، هم اللي همش قوموا انت ايه رجعتوا للشرك؟ لا طبعا، هو بيقول لهم ان انتوا بعتوا القضيه، انتوا نمتوا خلاص يعني هو عشان ربنا سبحانه وتعالى حقق موعوده بان الرسول قتل خلاص الدوله اتفكت. فهو الانكار على ان هم باعوا القضيه، والانكار على ان هم ظنوا الظن السيء اللي بعد كده ان انا ابقى بخير، انا ما دام مسلم في نفسي وبوحد وبعمل واوا يبقى انا مية مية. لا، واقامه الشرع شرع الله عز وجل واقامه حدوده، لا دي قضيه ثانويه. فهو قام قال لهم كده، قال لهم خلاص انتوا قوموا موتوا على اللي هو مات عليه، هو مش بيقول لهم قوموا راجعوا اسلامكم كونوا مسلمين، هم مسلمين، هم ما عملوش حاجه، هم غير ان هم ايه تصوروا ان ما فيش قضيه، مات الرسول ما فيش قضيه. فاللي يميز عقيدتنا ويميز ديننا ان احنا منهجنا منهج الاسلام، لان ده الشريعه الخالده والخاتمه، منهج واضح. فسواء الرسول حي صلى الله عليه واله وسلم، سواء الرسول مات او قتل كما قال القران، فهذا لا يؤثر في مسيره ايه؟ في مسيره امتي. يما انت تقرا الكلام ده يجعلك فعلا تعمل بلا حدود، تعمل بلا انتظار للنتيجة، وتعمل بإتقان كما أتقن الأولون، لأن أنت هتتأكد أن هم ما وصلوش إلا بالإتقان. يبقى دي الفائدة الثانية لإيه؟ للقراءة، لقراءة التاريخ. أما الفائدة الثالثة في قراءة التاريخ، فأنت حينما تقرأ تاريخ الآخرين وسيرتهم في إقامة الدول وانهيار الدول، تعرف أن عندك الحق اليقين، تعرف أن اللي عندهم مجموعة من الزبالات، معذرة، مجموعة من الغثاء، أقاموا علي شعوبا بأكملها، الله، هم لنا اللي عندي الحق بقى الصحيح، فما بالي أن أنا أسكت. وده لعله فإن كنت في شك مما أوحينا لك فاسأل الذين أوتوا الكتاب من قبلك. هنا ها يقرؤون الكتاب، نعم. فهنا السؤال، مش السؤال طبعا ظهر الكلام، مش السؤال، لا ده هو يما احنا نسألهم هنستاد احنا فعلا نقول ايه فعلا حقيقي فعلا الحمد لله على نعمة الاسلام. ده هم مجموعة من الزبالات العقلية والتصورية والواقعية و فحقيقي، ولكن ليطمئن قلبي، انا اطمئن قلبي ان احنا فعلا على الحق. يبقى دي الفائدة الثالثة او الاثر الثالث لقراءة ايه؟ لقراءة التاريخ. طبعا مش قراءة تسلي، مش قراءة يعني تقلبها حصص، يعني حصص تسلي فيها الجراح بتاعك، يعني نقرأ بتقول عشان الفائدة الثانية والفائدة الثالثة. اما الفائدة الاولى الا وهي التخدير، فاتمنى ان هي الا تكون لنا، والا يبقى احنا قرأنا قراءة مغلوطة، قراءة غير صحيحة. ده السؤال الاول قبل ما نجيب ليه احنا هنبحث في التاريخ او هنقرأ التاريخ. هناك واحنا بنقرأ التاريخ هناك فرق كبير جدا بين التغريب وبين التقدم، هناك فرق بين الحداثة وبين التغريب. الحداثة يعني الإنسان يطلب أن يتقدم وأن يأخذ بالأسباب التي تجعله يتواءم مع الواقع الذي هو فيه. لا شك الواقع اللي احنا فيه ما ينفعش فيه فرس، ما من كنت انت فارس ماهر جدا، ما ينفعش فيه جمل، ما ينفعش فيه إلا في وسائل فرضت فرضا، وده طبيعة البشر. فما ينفعش نحن نعيش أمجاد الفرس والخيل والجمل والسيف بينما الأمر على خلاف هذا. فما جاء أنا أقول الحداثة معناها إن أنا أبدل السيف ده اللي كان سيد عصره بالسلاح اللي موجود اليوم اللي هو سيد عصره، دي الحداثة. لكن في أثناء، وأنا هختم كلام بالحتة دي، في أثناء ما احنا بناخد بالحداثة، لأن ده خط رفيع جدا، خط رفيع جدا جدا ووقع فيه الأولون كما سوف نحكي بالتفصيل، خط رفيع جدا بين الحداثة والتغريب. وانت بتعمل حداثة ممكن تروح واقع في مطب ما تقومش منه، مطب التغريب. لأن الحداثة بتبدأ من ان انت بتقول سيروا في الأرض وانظروا وتفكروا واقرأوا، دي كلها أصول إسلامية، فهتنظر إلى الآخرين. فإن ما كنتش مين اللي بينظر، إن ما كانش اللي بينظر ده إنسان ذو عقيدة متربي تربية إسلامية صحيحة، هيقع هيبيع القضية، قضية الحداثة، وهيقع في التغريب. الفرق الرفيع بينهما هو أن الحداثة هي عبارة عن الأخذ بأسباب التقدم المادي، كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أفعال فارس والروم. صح، لقد أوشكت أن أنهى عن الغيلة ولكني وجدت فارس والروم تفعلها فلم تضرهم. ها، الغيلة اللي هي إيه؟ اللي هي أن تحمل المرأة ويترضع، فإنهم كانوا يزعموا أن هذا يؤثر على الولد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك أن ينهاهم عنها. ينهاهم عنها إزاي؟ بأنه يأمرهم بالعزل، صح؟ لكن وجد أن فارس والروم تفعل هذا فلا يضرهم هذا، فلم ينهاهم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عمر وما أخذه من فارس والروم من تراتيب إدارية، ده أمر يعني غني عن بان. فرق كبير بأن أنت تأخذ بالأسباب المادية هذه، وفرق كبير بأن يكون مدخلك لي وإعجابك بأفكاري، أن أنت معجب بما هو عليه من أدب وأخلاق ورقي. الله لا لا لا، يعني أنت ما عندكش أدب ولا أخلاق ولا رقي ولا كيفية التعامل مع بني البشر مسلمهم وكافرهم وذاك، لا ما عندناش، فمعليش ما نشوف دول بيعملوا إيه، بس وقع في المطب. مع حسن نياتي، نعم مع حسن نياتي، مع حسن نياتي ممكن يكون حسن النية ويفعل ما لا يفعله المتمردون على دين رب العالمين. ليه؟ لأنه أتي من جهة جهله. فهنا اللي يروح يجيب الحداثة يبقى إنسان ناقص العقيدة، ناقص الالتزام، يعني منحل. هو ده اللي يصدروه، أن يجيب ما عند الغرب من أفكار وما ذلك. أكيد هو هيجيب إيه الأول؟ هيجيب حضارته، هيجيب الموروث الإيه؟ الموروث المعنوي اللي هم عليه. فيخطر في بالي الأمر الخطير جدا، إن إحنا عايزين نتقدم يا أخوانا نعمل اللي هم بيعملوه، نعمل اللي هم الأداب اللي عندهم والأخلاق اللي عندهم. الولد من صغره هو الولد جنب البنت ما يحسش بأي حاجة خالص، بيلعبوا مع بعض وينزلوا السباحة مع بعض ويقلعوا قصاد بعض، ده حقيقي، مش بهزر، مش بهزر. في حاجات ألعن من هذه، لكن أنا أصون آذانكم عن أن تسمعوه، لكن كل حاجة مع بعض. فينشأ ولد سوي، مش بقى عندكم معقد أو مبصر يعمل ودي شو الناحية التانية ومش عارف ايه. طب نودي الحريم دول فين؟ نرميهم في الزبالة؟ ارموهم يا عم في الزبالة، انتوا غير أعداء. طبعا ده نتيجة ان اللي قصاده جاهل وهو جاهل، فهو يعتقد ايه؟ يعتقد ما فيش حد الا انتوا، يعتقد هذا الاعتقاد لانه هو لم يتعلم الشرع الذي اراه ان المرأة لها اعظم مكانة ده احنا بنقول اعظم مكانه يعني احنا بنبالغ. المرأة عادي خالص مثله مثل اي كائن بشر، مثل الكائن البشر عادي، مثله مثل الرجال الا ما نص الشرع عليه. مفيش اي حرج في اي حاجة بمراعاة الاصول الشرعية. لكن الشاهد عايزين نقول ان بتاع الحداثة اللي راح ياخد بالاساليب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد اصحاب ابي مش ابي اسمه اللي هو ايه اللي هو اللي كان على رأس اللجنة اللي كتبت القرآن اسمه ايه زيد نعم امره ان يتعلم لغة يهود او العبرانية، فذهب فتعلمها في كذا يوم او غير ذلك. ذهب بعد ان كان ايه مسلما موقنا بما هو عليه، لم يفتن بما هم عليه. يعني إذن عايزين نقول لهم إيه؟ عايزين الأول كنا نقول كده البعض في الجامعة وإحنا صغار، يعني إحنا عايزين المسلم المهندس ولا المهندس المسلم؟ مش بنهزر. واحد يقول لنا أنتوا يعني عندكم كلمات يا عم قول أي حاجة، قول عايزين الإنجينير، عقدت معاكم؟ لا مش عقدت، ده تربية شرعية. لا إحنا عايزين المسلم المهندس، مش عايزين المهندس المسلم، عايزين المسلم يعني يكون أولا على عقيدة وبعدين يصبح مهندسا. هل على عقيدة يعني أنا لازم أطلع الشعب كله فقهاء؟ إحنا مش فقهاء نفسنا، أطلعهم كلهم شيوخ قاعدين على المنابر؟ وده نتيجة إن إحنا فاهمين إن مسلم يعني لازم يكون على المنبر ويخطب ويعمل ويدرس. لا، مسلم يعني عنده عقيدة، يعني عارف دينه الحقيقي. يعني يعرف دينه برضه، يعني يعرف إن دينه فيها إقامة كذا وإقامة كذا، ودينه فيها معاملات، ودينه فيها إقامة مجتمع، هو بيسعى إن هو يقيم المجتمع ده. عشان كده لازم من دلوقتي يحدد نفسه هو دكتور ولا مهندس ولا محامي ولا إيه بالضبط، عشان يطلع ينشئ مجتمع. مش عشان أقول لك عامل إيه، أي حاجة شهادة عشان نجيب بيها فلوس، ده صح مش غلط، لكن أهم إن أنت تجيب بيها فلوس عشان تنشئ مجتمع يكون فاهم كده. ففاهم ان هو مبعوث رايح هناك عشان فيه مهمة، هو راجع يقيم مجتمع، مجتمع هو احق ان هو يقوده. دي نفسية جامدة جدا، غير اللي رايح هو اساسا يعني هو مفتون بما هم عليه، مفتون بما هم عليه. ففي فرق خط رفيع هنحكي عنه بالتفصيل بين الحداثة وبين التغريب. الحداثة هي طلب النهوض والأخذ بأسباب الدنيا للتقدم، وده شرع رب العالمين جاء أساسا على هذا. وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لو عندنا بقى نستعرض الخندق ومش عارف، كل القصص كلها عبارة عن نظر عما عليه الآخرون والعمل بمثل عملين، بس لمن كان موقنا بإيه؟ بأن ما عليه أو قضيته دي قضية عادلة. بلاش كلمة قضية لأن ده مصطلح ما حبش استخدمه، يعني ما هو عليه من عقيدة ده هي العقيدة الصحيحة الوحيدة فقط الجديرة بأن هي تقود الناس، تقود الناس إلى إيه؟ إلى خيري الدنيا والآخرة، والناس جميعا مسلمهم وكافرهم تقودهم جميعا إلى خيري الدنيا والآخرة. عقيدة كفيلة بأن هي تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلمه المسلمون من لسان وادي. دي عنصرية، هيقول لك ما المسلمين بس، لا اسمع بقية حديث البخاري، والمؤمن الأعلى منه بقى، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ده حاجة ما سمعناش بها في التاريخ خالص. يعني إذا السي في زي ما بيقولوا بتاعتك إن أنت تكون جدير بالقيادة، إن الناس تشهد لك إن هم فعلا معاك، يروحوا يناموا هم مطمئنين، مفيش خوف منك ان انت هتحول كل اموالهم دي لبنوك سويسرا وامريكا وتدعي ان ده مجهودك ومجهود عيالك ومجهود ولادك. كعيني بقاله 30 سنة كان طيار كحيت، الطيار اللي كان بيخش ب49%، وهو طول حياته اي حفلة اجرام قتل بشر بالغدر تلاقيه هو اللي سايق. اليمنيين وقت صلاة الجمعة تلاقيه هو اللي بيضربهم، بتوع المهدي في السودان وقت صلاة تلاقيه هو اللي بيضربهم، أي كارثة فيها غدر وخيانة تلاقيه. وبعد كده يقول لك كل الأموال دي طب وانتوا زعلانين من ايه؟ دي امواله واموال عياله واموال اسرته اساسا. فهو ياما الناس تديك الشهاده دي ان هم امنوك على احب اتنين عندهم، احب شيئين عندهم اللي هو النفس والمال. في اكتر من كده عند الناس؟ ياما يدوك الحته دي يبقى انت فعلا مؤمن، يبقى ده علامه ان انت فعلا نجحت. فاذا الشاهد ان ان ان التغريب بينتفي معه هذا، فتحل العقيده محل الايه؟ محل الافكار او محل الاسباب الدنيويه. فده هنا ده قاصمه الظهر، وده للاسف اللي حدث في كل حركات التحرير ابتداء او في اعقاب الحمله الفرنسيه، اعقاب مجيء نابليون. كل المحاولات النهوض بأمة متخلفة، وده حقيقي طبعا، كانت أمة متخلفة على المستويين، على المستوى العقائدي كان خلاص خلاص يعني على وشك يعبدوا الخرافات، وعلى المستوى الدنيوي كانوا بيقولوا حاجات طبعا يعني قبل القرن، يعني مش هقول القرن الأول الميلادي، قبل القرون خالص يعني، وصلوا ليها من اعتقادات في العلوم الحديثة وما ذلك يعني. فوصلت الأمة للمستوى الأدنى، أدنى أدنى مستوى لها، وبدأ تظهر محاولات إيه؟ طب إيه المانع إن إحنا نعمل زيهم ونأخذ بالأسباب اللي جعلتهم تلات عندهم مدفع وعندهم سفينة بتمشي في البحر وعندهم وعندهم وعندهم، إيه المانع؟ فلما جم يأخذوا بأسباب الحداثة وقعوا وقوعا ذريعا من لغاية الوقت ما قاموش منه في التغريب، في التغريب. فتسمع حاجات غريبة جدا ان كل دعوات النهوض دي بالامم، ده عجب شيء، دعوات في ظاهرة يعني يقول لك لمقاومة الاحتلال والهيمنة والتبعية للغرب والتبعية للشرق ايا كان تبعية لمين يعني، وان احنا نكون من ايه كلمتنا من راسنا، وان احنا نكون من عندنا، وان احنا نكون مش تابعين. مش تابعين يعني مش تابعين يعني حاجاتنا احنا، تراثنا احنا، لا لا، دين لا، عقيده لا. امال ايه اللي نابعين من عندنا يعني؟ يعني ايه الوطنيه بقى يعني؟ اذا يعني ايه قوميه؟ تقول يا وطنيه وقوميه يعني حاجه نابعه من عندنا، هو ايه اللي نابع من عندنا يعني؟ نطلع الميه يعني من تحت الارض، ايه اللي نابع من عندنا؟ اذا كنت انت كل حاجه تقول الا الاخلاق الا الافكار الا العقائد الا الدين، لا، ده ما نطلعش اللي عندنا، لان ده هيسحب القضيه من ايديهم، من ايدي التغريبيين دول. فتجد العجيب ان كل النعرات دي وكل الثورات دي باسم ايه؟ الافلات من المستعمر. والعجيب ان انت تجد ان القاده بتوعهم هم تربوا في حضن المستعمر وحافظين كلامه وحضرته. هو بيحارب مين مثلا؟ فرنسا. يا سلام يا سلام لما تذكر برج كذا في فرنسا، يسلي هام على وجهه، او تذكر تحفه كذا في فرنسا، يا سلام، او تقول له الامير، يا حاجات تخليه الراجل يدوب قصادك، يدوب ايه؟ ثناء وتعظيما، ممكن ايه يقوم يمشي ويطير. طب قول له بقى ده كان الرسول وبعدين قول ده كان، خليك تقول اساسا، ده خليك تقول، او يجيب حديث طلوع الروح ده اللي كان بيجيبوه زمان، يعني ما يطلع روحك قصاد الفيلم يجيب لك حديث طلوع الروح، قصدي مش فيلم، قصدي حديث طلوع الروح. فالعجيب ان هو قايم عشان ضد المستعمر، العجيب ان هو كل افكاره ده هم ما بيتبرش من كده، يقول لك ده خريج السربون. حتى الشيخ بقى خريج السربون، زي العيال انا اقول لك المستر، مستر القران، مستر القران، تجننونا في مخي، مستر القران. طب يعني هو ايه الموضوع ده؟ طب حتى في الازهر يقول لك مستر القران جه، مستر القران جه. طب حتى مش راكبه، حتى يعني حتى زي ما بيقولوا حميري في بعض، مش عايز اقول فلاحي، لان الفلاحين ما شاء الله هم اهل الحضاره، هم اللي شالوا الحضاره، هم اللي شالوا الاصول. يعني حميري في حميري، يعني ايه مستر القران؟ كلام لا يقيم حضاره ولا يقيم تقدم، ولا علامه عن انت بقيت ولد يعني جبت الدبن، ولا علامه على اي حاجه غير علامه ان اللي يسمعك يحتقرك، يعني حتى اللي بره ما بيسمعوا الكلام ده مش قادر يقيمك، يعني انت مين؟ فهو في الحقيقه بيحسب بيعتبرك ايه؟ ان انت لا شيء اساسا، لا شيء، ما لكش لازم اي حاجة خالص، ما لكش وجود اساسا، وانت بس كلام بتقوله كله استهلاك. فالعجيب ان كل حملات الحداثة دي هي قامت وهي تعظم وتمجد الاصول الاخلاقية والتربوية لمين؟ للمستعمر، اللي هم بيقولوا لهم احنا قمنا عشان نحرر البلاد. حرر البلاد من ايه بقى؟ من ايه تحررها؟ ويقول لك احنا وطنيين ولازم يكون نابع من عندنا، الا الدين، الا كذا، الا كذا. فهو ده التغريب. فاذا هناك فرق وانت بتقرا في التاريخ او بتعمل نهضه بين حاجتين، بين الحداثه وبين التغريب. عشان كده هتجد اخر جمله اقولها، هتجد ان في فرق كبير جدا جدا جدا للمراعي للتاريخ عشان نستفيد، بين المقاومه، قلتهم على كده ملخص لكن هقول لكم تفصيل، بين مقاومة نابليون لما جه ونابليون كان هدفه ايه، وبين مقاومة الانجليز اللي بعده جم. نابليون لما جه كما قلنا ما شغلش نفسه بالمماليك والكلام من ده، ده كلام ده كله ولا نفخة كده يطيروا اساسا، ايه اللي بيجروا قصاده بالفرسان والسيوف والمش عارف ايه، ده كلام ولا هو اللي شغل باله بيه اساسا، ولا في الخريطة، يعني في خريطة نابليون دول مش قصاده اساسا، دول مش قصاده. لكن نابليون يعمل حاجة عجيبة جدا، خلت الناس أصحاب العقول اللي بيرصدوا التاريخ يقفوا، يقول لك اقف هنا استنى، نابليون يحط المدافع فوق المقطم، طب يضرب القاهرة، يضرب معسكرات الجيش، لا عشان يضرب جامع الأزهر. ايه العجيب يعني، ايه ده مدافع، حط مدافع على المقطم عشان تضرب جامع الأزهر؟ ده جامع يا عم الحاج، يعني الناس بيقولوا الله أكبر ركعين ساجدين، ده احنا اللي فاهمين كده، احنا اللي فاهمين الفكرة المتخلفة دي، ان المسجد هو عبارة عن مسجد مسالم يا عم الشيخ، احنا عايزين لا نتكلم لا في السياسة ما كان في اي حاجة، احنا نخش بتوع ربنا. يعني بتوع ربنا ايه؟ يعني بتوع ربنا ايه؟ بتوع ربنا دول، بتوع ربنا دول عبارة عن بشر، بني البشر بيبيعوا ويشتروا ويحبوا ويبغضوا ويتزوجوا ويعادوا ويوالوا، كله هو ده العبادة، ده الشرع اساسا، وإلا يبقى انسان معقد اللي ما بيبيعش ولا يشتري ولا يصاحب ولا اي حاجة. نابليون يحط المدافع على جامع الازهر على مقطم عشان يضرب جامع الازهر، مش عشان يضرب معسكرات الجيش، لان مفيش جيش، لان المقاومة الحقيقية هي الازهر، هو اهل الاسلام اهل الدين، هو عارف كده، هو فاهم كده، هو جاي وكلامه صح طبعا، هو عارف ان البلد دي كان لسه فيها عقيدة، هيقوموا المشايخ يقول لهم ايه؟ الجهاد في سبيل الله، كلام صح يعني، والجهاد والموت، هو ما يقدرش على الكلام ده، هو عنده الرجل اللي جاي عشان نزهة في مصر ويكتب بقى مذكراته، وقد ذهبنا الى مصر وجدنا فيها عالم حيوانات ومش عارف ايه ولو وجدنا ايه، ويرجع بسلام في باريس ويتصور صور، لكن جاي مصر وممكن يتقتل؟ لا طبعا. طب وبعدين هو اللي جاي عليه ده بيخوفه بالبندقية، ده اللي جاي يهجم على البندقية باللي فيها، ده ملوش حل. طب احنا بنعمله بالبندقية عشان نخوفه، ده هو جاي يدور فين البندقية عشان يهجم عليها وعلى اللي فيها، ده الناس ما لهمش حل دول، ده مين اللي عمل فيهم كده؟ هو بتوع الازهر، عشان كده اول حته يضربها واهم حته يضربها هو الازهر، واهم حته يكسر فيها نفوس الناس يربط فيها الخيل. طب ما تربط خيط في اي حته، طب ما تخش بالجزم في اي حته، خش في البرلمان ولا في مقر الحكم ولا في اي بيت ولا في اي حاجه، لا هنا في المكان ده. ليه في المكان ده؟ لان هو عارف ان العزه كلها والقوه الحقيقيه عند الناس كلها من هنا، من المكان ده. لما بعد كده بقى هو عمل خطوات خطيره جدا جدا ما حدش درى بيها، تعالوا بعدها بكذا سنه بسيطه خالص، دخل الانجليز زي بيقولوا، يعني مش عايزين نقولها بالانجليزي، يعني قطعه من الشوكولاته، يعني مفيش، هو دوبك في معركة التل الكبير مش عارف قالوا ايه للعرابي، قال لهم ايه جريوا هنا، هقدر اردم القناة مش هردم القناة، قناة اللي تردمها، يردم القناة مش هردم القناة، مش عارف ايه عصيان، احتلوا مصر كلها، قعدوا كام؟ 84 سنة، خرجوا بمزاجهم يعني، اما ها 70 سنة ماشي، مش هنختلف 50 سنة، فقعدوا براحتهم خالص. خرجوا امتى؟ يما بقى الاستعمار موضة قديمة، يعني بدأ ايه، هم بدأوا بعد الحرب العالمية الثانية، وده حقيقي، فبريطانيا فلست، وده كان واضح من في أثناء الحرب وأثناء الكلام، تفاصيل الحرب العالمية الثانية دي أنا أظن أن هي من الأسس اللي لازم يطلع عليها كل أحد عشان يعرف حقيقة هؤلاء الحيوانات وقيمة حضارة الإسلام أساسا. يما غاب الإسلام أدي حربينهم فيهم 100 مليون قتيل. مجرد أن الإسلام غاب سنة 1906 اللي هو سقوط الخلافة العثمانية أو تجميدها فعليا، خاضوا حربين الأولى والثانية ما لا قل عن 100 مليون من بني البشرة البيضاء اللي هم بيعونهم زرق وحمر، عشان ما أقولش دول من عام متخلف، اللي هم بني الحضارة دول أساسا. فالشاهد ان بقى موضة قديمة الاستعمار بس يقعد جيوش وجنود ومش عارف ايه، فقال لك خلاص يلا بقى سيبك دول زبالة، ده هم اساسا الناس اللي قاعدين دول اشد مننا، يعني موالين لينا، مش محتاجين ان احنا نقعد لهم جيش ومعسكرات ويعمل، لا لا لا احنا عندنا ناس اصول ثابتة. ده اللي يقول كده ده بول سارتر اساسا اللي هو ابو الوجودية، جان بول سارتر اساسا ده بيقول كده، بيقول احنا كنا زمان بنجيب الايه، بنجيب الزعماء نعلمهم عندنا، الزعماء المختارين نعلمهم عندنا اسلوب ايه، يعني اسلوب اللي هو الحضاره الغربيه اللي تدمر اللي نقاوم بها الاسلام، اما اليوم فلا نحتاج لانه هم في بلادهم هم يعتبروا مراكز اساسا، مش محتاجين ان احنا يقول لك بعثه للتدريب او للتعليم في بريطانيا، لا لا لا ده هم هناك مركز تفريخ اساسا، ده هم اللي هناك الشياطين اللي هناك بيحتاروا الشياطين اللي هنا دول شغالين ازاي بأني عقل، دول مش فاهمين، لان الشياطين اللي هنا لن يبقوا على ايه اخضر ولا يابس، اما الشياطين هناك برضو عايزين الدنيا تمشي، يعني عايزين العجله تمشي، فلازم مثلا يحافظ على المترو، يحافظ على القطر، يحافظ مش عارف على ايه، يقول لك عشان الامر يمشي، لان احنا كسرنا ده وكسرنا ده وكسرنا ده مش تمشي، اما هنا مفيش. فهو مستغرب، حتى اللي بره مستغرب من الاسلوب ده، بس عاجبه يعني مش بشكل. فالشاهد اللي عايزين نقول عليه فرق كبير جدا بين مقاومة نابليون وهدف نابليون وبين المقاومة اللي بدت للإنجليز واللي فعل الإنجليز عشان يستولوا على مصر. انتقلت المقاومة منين بقى؟ من المسجد في الإنجليز للجيش، خلاص باظت. مش معنى كده ان احنا بنقول ان من الإسلام اللي ما يكونش فيه جيش، يبقى ده كلام عقم طبعا، امال النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه ايه؟ لا اقصد جيش على عقيده، اقصد جيش على عقيده، يعني انتقل المركز من ناس على عقيده الى حاجه نظاميه، حاجه مش نظاميه، حاجه مقابل مال اجر، يعني واحد كانه مرتزق، يعني جات ما جاتش يقول لك طب انا هضيع حياتي في ايه؟ مفيش. لكن الثاني يضيع حياته لان هو ده هي فيها الجنه، ان هو يموت دفاعا عن ديني، دفاعا عن عرضي، دفاعا عن بلدي، او كما قال صلى الله عليه وسلم بقى عموما من مات دون مظلمته فهو شهيد. فده فرق بين هذا وذاك. ده بس عشان تعبير ايه الحداثه والفرق بين التغريب والتقدم او التغريب والتحديث، وده هنكمل ان شاء الله المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. معلش اطلت عليكم. المعاد بعض الناس بيقترح نكون بعد المغرب، اظن نستنى لغايه اول الشهر، يعني اثنين الجاي. ايه اثنين الجاي اول الشهر؟ لا والله مفاجاه سر. اصل احنا موظفين فدي مفاجاه لينا كويسه. حتى لو هيطبعوه في المطابع بس مش مشكله. ف خلينا يعني مرة اتنين كده، بحيث يعني خلينا المرة الجاية زي ما هو بعد العشاء، يعني ممكن المرة اللي بعدها نحاول نخليه المغرب عشان الوقت بيتأخر يعني دلوقتي. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.